طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المطلق والمقيد. قال المطلق لغة ضد المقيد، كما قيل بالضد يعرف حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. ولذلك بعض هذه الطريقة عند أهل العلم تعريف الشيء بضده. وهناك أحيانا بعض الكلمات لو جئت تفسرها دخلت في الغموض، تفسيرها لفظها، يعني مثلا لفظ الصدق واضح، لفظ المحبة واضح، البغض واضح، ويمكن أن تقول الحب ضد البغض، والصدق ضد الكذب، والعدل ضد الجور، فيكون تفسر الشيء بضده. وهذه طريقة معمول بها عند أهل العلم. فقال المطلق ضد المقيد. ما هو المقيد؟ سيأتي. قال واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، رحمه الله، ما دل على الحقيقة بلا قيد. إيه المقصود بالحقيقة؟ الشيء الذي الشيء الذي ذكره الله عز وجل أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي. مثلا فتحرير رقبة، هذه الرقبة هي المراد هنا، يعني ما دل على الحقيقة بلا قيد. إذن فتحرير رقبة يدل على الرقبة بلا قيد، ما قيدها بإيمان ولا بإسلام ولا بذكورة ولا بأنوثة ولا بكبر ولا بصغر ولا بسلامة من العيوب المخلة بالعمل ولا بعيب من العيوب، مطلق. لو جاء الإنسان وقال علي رقبة، ينظر عبد عجوز رخيص لأنه عجوز كبير أعتقه، امتثل ولا لم يمتثل؟ امتثل ولا لا؟ امتثل لأنه رقبة. لو جاء إنسان وقال له لا هذا كبير، قال طيب إيش الدليل أن الله ذكر أنه صغير؟ لو جاء وأعتق أنثى كذلك، أعتق يعني أسود كذلك، أعتق أبيض كذلك، أعتق عبد فيه مرض شديد وأهله صاروا مضجرين منه، لا بأس. المهم أن الرقبة هنا مطلقة، فمن دعا أي قيد عليه الدليل. كل ما أطلقه الله ورسوله وجب العمل به على إطلاقه، ومن ادعى التقييد فعليه الدليل. كل ما ورد عاما في الكتاب والسنة وجب العمل به على عمومه، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل. قال واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. قال فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط، لأن هنا الآن رقبة يدل على رقبة واحدة، لكن العام يدل على عدد كثير. بلا حظ، لو قال قائل أكرم الطلاب هل يستثنى منهم أحد؟ لو قال قائل أكرم طالبا كم؟ واحد. لكن هذا الواحد غير معين، لو جاء وأكرم زيد يصلح، عمرو يصلح، بكر يصلح، أكرم أي واحد اختاره على مزاج أي واحد، امتثل أم لم يمتثل؟ امتثل، لأن المطلق ما دل على الحقيقة بدون قيد. لكن لو جاء وقال أكرم طالبا مجتهدا، هنا الآن مقيد أم لا؟ مقيد. مثل ما ذكر الله عز وجل في آية القتل فتحرير رقبة مؤمنة، قيدها بالإيمان، لكن هنا لم تقيد. قال فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأن العلماء يقولون العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. إيش معنى العام عمومه شمولي؟ يعني كلمة مثلا أكرم الطلاب يشمل جميع الطلاب، والمطلق عمومه بدلي، أكرم طالبا يصلح أن يكون هذا أو هذا أو هذا أو هذا، يعني يصلح أن يكون هذا بدل هذا أو هذا بدل هذا أو هذا بدل هذا، هو يعم الجميع لكن واحد منهم، ويصلح أن يكون أي واحد من المجموعة، فعمومه بدلي، يعني ويعم الجميع لكن عند الامتثال اختار واحدا فقط، يصلح أن يكون هذا بدل هذا أو هذا بدل هذا أو ما أشبه ذلك. لو قال القائل أدرس علما شرعيا، جاء درس النحو، امتثل أم لا؟ امتثل. درس الفرائض، امتثل. الفقه، امتثل. الأصول، امتثل. المصطلح، امتثل. امتثل. لماذا؟ لأن جميع هذه علوم شرعية. لو قال أدرس العلوم الشرعية فهو مطالب بدراسة الجميع، بدراسة الجميع. لو قال اقرأ كتابا في النحو، أي كتاب من كتب النحو يكون ممتثلا. لو قال اقرأ كتب النحو، هذا من باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم. قال وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف المقيد: قال المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، يعني من حيث اللغة قيدت إنسان، قيدت بعير، قيدت سارقا، قيدت شخصا، هذا مقيد ما جعل فيه قيد. قال واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فخرج بقولنا قيد مطلق. قال العمل بالمطلق: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. يعني يقول إذا كان الحكم واحد، أي وإن اختلف السبب، يعني يقول إذا جاء نص مطلق ونص مقيد والحكم واحد فنحمل المطلق على المقيد، أما إذا اختلف الحكم فلا يجوز حمل المطلق على المقيد. مثلا الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، وقال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يأتي إنسان ويقول نحمل المطلق على المقيد، نقطع يد السارق من المرفق حملا للمطلق على المقيد، قلنا لا يجوز، لأن الحكم مختلف، هنا غسل هنا قطع، كيف تحمل المطلق على المقيد؟ بخلاف الكفارة في الظهار وفي القتل، الكفارة في القتل رقبة وفي الظهار رقبة، الحكم واحد أم لا؟ ما هو الحكم؟ عتق رقبة. الحكم في الموضعين العتق، عتق رقبة. جاء في نص القتل بتقييدها بالإيمان، جاء في الظهار واليمين مطلقة، إذن يجوز حمل المطلق على المقيد على الراجح عند الجمهور. لماذا؟ لأن الحكم متحد وإن اختلف السبب، الحكم واحد وإن اختلف السبب. كيف من أين جاءوها؟ من نصوص الكتاب والسنة. يعني إذا اتفق الحكم في نصين وقد جاءت نصوص، يعني مثلا على سبيل المثال ذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد في الحج فمن لم يجد من عليهم فليلبس الخفين سفر، في الموضع الآخر قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، قالوا يحمل المطلق على المقيد لأن الحكم واحد، وهو أن من لم يجد نعلين فليلبس خفين، هنا أطلق الخف هنا أمر بقطعه، على أن الرايح في مثل هذه المسألة بعينها أنه يجوز لبس الخف بدون قطع لأنه متأخر فيكون ناسخ لا من باب المطلق والمقيد. لكن تأتي نصوص الكتاب والسنة، يأتي نص مطلق في موضع، يأتي ما يقيده في موضع آخر، فحينئذ يحمل هذا النص المطلق على هذا النص المقيد جمعا بين نصوص الكتاب والسنة. هو هذا، يعني لا يمكن حمل المطلق على مقيد إلا بهذا، لو جئنا نحمل أي مطلق على أي مقيد سيأتي الإنسان ويقول اقطع يد السارق من هنا، لماذا؟ قال هنا اليد ذكرت مطلقة وهنا ذكرت مقيدة بالمرفق، إذا نقطع. إيش ستقول له؟ سيقول طالما أنه ما عندك أي إشكال أننا نحمل المطلق على المقيد إذا نقطع يد السارق من المرفق عملا بقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق. تقول له الأمر يختلف، هنا قطع وهنا غسل، كيف نحمل المطلق على المقيد؟ هذا أمر بالغسل إلى المرفق وهذا أمر بالقطع، ما يجوز أن نحمل مثل هذا المطلق على المقيد لأن الحكم اختلف. يأتي أناس ويقولون أبدا نأخذ بالنصوص بإطلاقها، قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، قالوا هذا يحمل على المقيد الآخر، لست ممن يفعله خيلا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي بكر، قالوا إذن لا يجوز، يجوز الإسبال إذا لم يكن بقصد الخيلاء حملا المطلق على المقيد، قلنا اختلف الحكم اختلف السبب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لست منهم، وأنت من الذي يقول لك مثل هذا؟ أبو بكر قال إني إن ثوبي يسترخي وأنا أتعاهده، وهذا يفصل من أول ما يفصل الثوب أو الشروال طويل، الأمر يختلف. طيب قال يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، لأنه إذا اختلف الحكم سيكون جناية عظيمة. مثال ذلك ما سبق، نقطع عيد السارق من المرفق، لماذا قال حمل المطلق على المقيد؟ اختلف الحكم، هذا حكمه الغسل وهذا حكمه القطع. قال وإلا، أي إذا لم يكن الحكم واحدا، عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. مثاله مثال ما كان الحكم فيه واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فالحكم واحد وهو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرفقين أو إلى المرافق. انتهى. سيأتي معنا في الورقات أربع صور لحمل المطلق على المقيد. إذا اتحد السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد، إذا اتحد الحكم دون السبب وجب حمل المطلق على المقيد على الراجح، إذا اتحد السبب واختلف الحكم أيضا فيه خلاف، إذا اختلف الحكم والسبب لا يجوز حمل المطلق على المقيد إجماعا. فصورتان مجمع عليهما أو محل وفاق، صورتان محل خلاف، الجمهور لهم رأي وغيرهم لهم رأي، يأتي هذا إن شاء الله. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.